وأنا لكم ناصح.

قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله الله قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية. يا سلام. الله أكبر. الله أكبر. في أرض الله يا سلام ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم الله أكبر. يا مضبوط علينا. يا الله أكبر. والله. حق من هذا كلام. ذكر ربنا كذب الله أكبر. واذكروا إن جعلكم خلفاء وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا يا سلام وتنحتون الجبال بيوتا جميل تعليم الله أكبر نعم الله الله فاذكروا آلاء فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين الله أكبر يا رب قال الملأ الذين استكبروا من قومه